بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بالكتاب، فمنهم من قال الكتاب هو التوراة، والذين كتموا ما فيه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود. والقول الثاني قالوا الكتاب لفظ عام فيشمل التوراة والإنجيل وكل ما أنزله الله على رسول، وهذا هو الأقرب لأن اللفظ جاء على الإطلاق أو على العموم فيشمل كل كتاب أنزله الله وكتمه من أنزل عليهم. قال ربي: ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون به الضمير يعود لماذا؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، يشترون بماذا؟ يحتمل بما أنزل الله، فبدل ما أنزل الله يأخذون ثمنا قليلا، ويحتمل الكتم، هذا الكتم فعلوه ليقبضوا ثمنا قليلا. وما هو الثمن القليل؟ قيل أنه على حقيقته أنهم كانوا يأخذون شيئا قليلا، فتعطيهم العرب أحيانا بعض التحف، بعض الهدايا البسيطة أو اليسيرة، ولأجل ذلك يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تنقطع عنهم هذه الهدايا اليسيرة. فلأجل هذا الثمن القليل حتى لا ينقطع كتموا ما أنزل الله عليهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها كانت أموال كثيرة لكنها قليلة لأنها منقطعة، مهما كانت الدنيا فهي فانية، فهي بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. الدنيا كلها في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع، هذه الدنيا كلها قطرة في بحر الآخرة، فما بالك بالذي أخذوه حتى لو كان كثيرا في أعين الناس فهو بالنسبة للآخرة شيء قليل ومنقطع. فنعوذ بالله من كتمان العلم. أيها الإخوة، آيات القرآن قسمت الناس تجاه ما أنزل إليهم إلى أربعة أقسام. ما القسم الأول؟ القسم الأول الذين يكتمون ما أنزل الله ليأخذوا ثمنا، وهو المقصود بهذه الآية: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا شر الأقسام، يكتم ليأخذ ثمنا قليلا. إذن القسم السابق الذي مر بنا، القسم الثاني هو الذي يكتم ولا يأخذ ثمنا لكنه يكتم، هذا الذي قال الله فيه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن القسم الأول يكتم ليأخذ ثمنا قليلا، هذا المقصود بالآية التي نحن عندها. والقسم الثاني يكتم دون أن يأخذ ثمنا. القسم الثالث ما هو؟ ينشر العلم ليأخذ ثمنا، وهذا محمود أو مذموم؟ مذموم. هؤلاء قال الله فيهم: ومن الناس قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ينشر العلم لأجل المال. إذن ماذا بقي؟ من بقي؟ بقي الذي ينشر العلم ولا يأخذ عليه ثمنا، وهؤلاء هم خير الأقسام الأربعة. ينشر العلم ولا يأخذ ثمنا. إذن انتبه، تكون ممن يكتم العلم لكي يسكتوه، لكي لا ينشر الخير، وهو يسكت لأجل أن يأخذ مالا مقابل سكوته، هذا شر الأقسام. أو أن تسكت مع أنهم لن يعطوك مال لكنك تكتم العلم، هذا أيضا مذموم. أو أنك تنشر العلم وتريد بهذا الدنيا. من تعلم علما ممن لا يبتغى به إلا وجه الله، لا يتعلمه إلا للدنيا، لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. إذن ماذا أفعل؟ أنشر العلم وابتغي بهذا وجه الله، لا تريد شيئا من الدنيا. لا تكون ممن إذا أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. كم ستعطوني حتى أدرس، حتى أعلم، كم المقابل؟ لا تكن من هذا الصنف. هذا الصنف تعرفه إذا منع، إذا منع من المال أوقف نشر العلم. أن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أربعة أقسام، والآية التي بين أيدينا في القسم الذي هو أخبثها وشرها، يكتم لأجل المال. قال ربي انظر للعقوبة: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهل تؤكل النار أو يؤكل عذاب في النار مثل الزقوم الضريع؟ الجواب نعم، الآية على ظاهرها: هناك من يأكل النار، هناك من يأكل النار، عذابه أن الله يجعله يأكل النار. وقد جاء هذا في ثلاثة أعمال. ما هي الأعمال الثلاثة التي جاء فيها أن من فعلها يأكل النار؟ سأذكر لكم عملا واذكروا أنتم عملين. العمل الأول كتمان العلم. الذي يكتم العلم ويشتري ثمنا قليلا به أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ما هو الثاني؟ أكل مال يتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكل النار. ما هو الثالث؟ ما هو الثالث؟ ها؟ ما هو الثالث الذي جاء أنه يأكل النار؟ الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة إنما يأكل النار يوم القيامة. الذين يأكلون في صحاف الذهب والفضة إنما يأكلون النار يوم القيامة كما جاء في الحديث. إذن هذه ثلاثة أعمال من فعلها يأكل النار والعياذ بالله. وتأمل الإنسان يأكل نارا، كيف يبلعها؟ كيف يمضغها؟ كيف يجدها؟ يأكل نارا، نسأل الله السلامة، الله لا يسلط عليه. طبعا بعض الشرب شرب باختياره، يسلط الله عليه العطش فيشرب يشرب يشرب الحميم، حميم بلغ أقصى درجات الحرارة، لكنه فإنهم منها إيش؟ لشاربون، شرب الهيم، يشرب يشرب يشرب شرب الإبل التي سلط عليها داء العطاش، فتظل تشرب الماء حتى تنتفخ وتموت، هذا الهيم، فيشربون من الحميم شرب الهيم. وفي بعض أنواع الشرب لا يشربه إلا بالقوة، ما هو؟ الحميم يشربه شرب الهيم، يشرب منه بنفسه. وهناك شرب لا يشربه إلا بالقوة، ما هو؟ الصديد، ويسقى من ماء صديد. إيش قال؟ يسقى. قال قتادة: لا يشربه إلا والمطارق فوق رأسه. اشرب من يشرب الصديد؟ نتن عفونة، قطع متجمدة من احتراق أجساد أهل النار مع ما يسيل من قيح وعرق، ويخلط ويقال اشرب، يتجرعه ولا يكاد يسيره. تأمل لما يشربه بالقوة ويأتيه الموت من كل مكان، يحس أنه سيموت من كل طرف. اشرب، ذق، إنك أنت العزيز. إذن هناك من يأكل بالقوة، وهناك من يأكل بالاختيار، وهؤلاء سيأكلون النار بالقوة أو بالاختيار، الله أعلم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه العقوبة الأولى. اتقوا الله يا إخوة، اتقوا الله أن تكتموا ما تعلمتم من العلم لتأخذوا حظا من الدنيا. والثانية: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ألم يثبت الله أنه يكلم أهل النار؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمهم، قال لهم اخسأوا. فما معنى هذه الآية لا يكلمهم الله؟ كيف تجمع بين الآيتين؟ ها؟ لا يكلمهم كلام الرضا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام الرضا، ويكلمهم كلام السخط، اخسوا، كلام الغضب. يعني حتى كلام الله معهم تعذيب، نعوذ بالله من ذلك. ولا يزكيهم، اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى ولا يزكيهم على أقوال. القول الأول: ولا يزكيهم، يعني لا يزكي أعمالهم، الصالحات اللي فعلوها ما عاد يتقبلها الله ولا يضاعفها ولا يجعل لها ثمرة، لا يزكيهم، أي لا يزكي أعمالهم. القول الثاني: لا يثني عليهم، مدحت فلان زكيته، الله لا يثني عليهم ولا يمدحهم أنهم أزكياء. وإذا لم يمدحك الله أيها العالم لأنك زكي، فهذا دليل ماذا؟ أنك هلكت. والثالثة: لا يزكيهم، أي لا يطهرهم من كفرهم وذنوبهم. نحن نذنب لكن ربي يطهرنا، أما من كتم العلم فهذا لن يطهره الله من ذنبه ومن رجسه ومن كفره، لن يطهره الله، سيبقي الله عليه الذنوب حتى يأخذه بالعذاب، ولهم عذاب أليم، أي موجع غاية الإيلام. فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله. لكن في المقابل لو نشرت العلم ولم تأخذ عليه ثمنا قليلا، ما الذي سيحدث؟ لن تأكل النار، وسيكلمك الله، وسيزكيك، وسيقيك من العذاب. جعل الله سبحانه وتعالى هذا لمن فعل ضده، فمن فعل الخير ونشر العلم ولم يبتغي نجا من هذه العقوبات. فالله، الله، ما أسهل النجاة يا إخوة إذا وفقنا الله لها. انشر العلم ابتغاء وجه الله، وعلم بالمجان كما درست بالمجان، واحرص على هذا، وإن أخذت شيئا أخذته لحاجة لا للعلم. تنشر العلم لا تريد به ثمنا قليلا. قال ربي سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لماذا يا ربي كل هذه العقوبة العظيمة، أربع عقوبات متتالية؟ لماذا؟ ذكر لك السبب، أنهم اشتروا الضلالة وهي التكذيب بما أنزل الله، وباعوا الهدى وهو التصديق بما أنزل الله، فجعلوا الحق ثمنا يشترون به الضلال. إذن ما معنى اشتروا؟ معناها استبدلوا. لكن يبقى السؤال البلاغي هنا، لماذا ما قال رب استبدلوا، قال اشتروا؟ اشتروا هنا بمعنى استبدلوا، بدل الهداية تركوها وأخذوا الغواية. لكن ما النكتة البلاغية في قول الله اشتروا ولم يقل استبدلوا؟ أخذوها عن رغبة عظيمة، كرغبة طالب السلعة في السلعة ولو بالثمن. شوف الإنسان لما يشتري بثمن يعني أنه يريد الشيء برغبة كبيرة، حتى أنه يدفع ثمن مقابل أخذه، فيضحي بالثمن لأجل أن يأخذه. فهؤلاء والعياذ بالله من شدة حبهم للضلال دفعوا ثمنا لأخذه. وأي ثمن؟ الهدى والكتاب الذي أنزله الله. كم هؤلاء يحبون الغواية، كم هؤلاء يحبون الضلالة. تجد بعض رؤوس الضلالة والعياذ يبحث عن الضلالة بحثا. كم من ساحر يهين المصحف لأجل يشتري الضلالة وينفعه الجن في مضرة الخلق، فيبيع دينه بيعا لأجل أن يشتري هذه الضلالة، كما مر بنا في آية يعلمون الناس السحر ولبئس ما شروا به أنفسهم. يبيع دينه ليشتري الضلالة، ويبيع ماذا أيضا يا ربي؟ ويبيع المغفرة ليشتري العذاب. ماذا يفعل هذا؟ تبيع مغفرة الله، رحمة الله، جنة الله لتشتري عذاب الله. والله ما أجرأك، فما أصبرهم على النار. والله ما أجرأك، يعني النار اشتريتها شراء، وبعت الجنة لأجل تشتري النار. أنت أي عقل معك؟ أي جرأة؟ ماذا تصنع بنفسك؟ قال والعذاب بالمغفرة. لكن في المقابل من نشر العلم ولم يأخذ عليه ثمنا، هذا باع ماذا؟ باع العذاب واشترى المغفرة. كونك تبث العلم في الناس، تنشر العلم في الناس، وإذا بك تعلم هنا وتدرس هنا وتفتي هنا وتخطب هناك وتحاضر هنا وتؤلف تارة وتنشر العلم في الناس، هذا من أعظم الأسباب التي تحصل بها على المغفرة. إذا كان من عكس ذاك باع المغفرة، فإن من فعل هذا اشترى المغفرة، وهنيئا لك الصفقة، ربح البيع، هنيئا لك. أما هؤلاء الذين باعوا المغفرة واشتروا النار، قال ربي فما أصبرهم على النار. ما معنى ما في هذه الآية؟ ما سيأتيكم في درس نكتة الإعراب أن لها ثماني معانٍ، فإذا جئنا نكتة الإعراب ذكرناها بعون الله. ما هنا لها احتمالان، إما أن تكون استفهامية، فما الذي أصبرهم على النار؟ ما الذي يجعل إنسان يفعل هذا؟ والثاني وهو قول الجمهور واختيار بن جرير قالوا تعجبية. أنت ما تسأل، أنت تعجب من إنسان يفعل هذا، وهذا الأقرب أنها تعجبية. لكن السؤال من الذي يتعجب؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول الذي يتعجب الله، وهل يتصف الله بصفة العجب؟ الجواب نعم، يعجب ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قيل كيف يا رسول الله؟ قال يقتله ثم يسلم ثم يقتل في سبيل الله فيدخلان الجنة. وعجب الله ليس عن جهل أو خفاء في الأسباب، حاشا، بل هو لخروج الشيء عن نظائره. يعني في العادة ما أحد يبيع رحمة ويشتري عذاب، فعلم الله أنهم فعلوا شيئا خلاف العادة فكان هذا موطن العجب، ليس لعدم معرفة السبب، لا، بل لمعرفة أن هذا الشيء خرج عن عادة أمثاله. فتعجب الله تعجب كمال. يعني أنت مثلا تنظر ساعة فما تتعجب، فيأتي إنسان خبير في الساعات فيقول هذه الساعة عجيبة، ليس لجهله، هو خبير بها، لكن يعرف أنها خرجت عن طريقة نظائرها. هذه الساعة عرف أنها تجري بطريقة معينة، وعرف أن هذه الساعة جرت بطريقة خلاف الطريقة المعينة، فهو يتعجب عن علم. أما أنت ما تعجبت لأنك ما عرفت أصلا أن هذه الساعة خرجت عن نظائره. فتعجب الله عز وجل تعجب علم، فعلم أنهم فعلوا هذا، وعلم أن فعلهم هذا خلاف نظائره. القول الثاني المفسرين قالوا لا، الله ما يتعجب، إنما المراد فتعجب أنت، فتعجب أيها المخاطب كيف صبروا على النار، وهذا لا حاجة له لأنه خلاف الظاهر. الذي يتكلم بالقرآن هو الله، فالذي قال فما التعجبية هو الله، ولا حاجة لهذا التأويل الذي يخرج عن ظاهر النص كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. فما أصبرهم على النار، ما معنى فما أصبرهم؟ اختلف التابعون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول فما أصبرهم أي فما أدومهم على عمل المعصية الذي سيصير بهم إلى النار، وهذا قول عكرمة. تتعجب ما الذي جعلهم يداومون على فعل المعاصي، يداومون حتى وقعوا في النار. فالصبر هنا صبر الاستمرار على المعصية. القول الثاني فما أصبرهم فما أجرأهم، ما هذه الجرأة؟ تشتري العذاب شراء وتبيع لأجله المغفرة؟ وهذا قول مجاهد والحسن رحمهم الله. القول الثالث فما أبقاهم في النار، وهذا قول الزجاج. وهل يوصف أهل النار أنهم عندهم صبر على النار؟ الجواب لا، ليس عندهم صبر على النار، بل يبكون ويستغيثون. لكن المراد في حال الناظر من طول مكثهم يقول ما صبرهم في النار هذه، وإلا فهم ليس لهم طاقة في أن يصبروا على عذاب الله عز وجل. لكن لما تراه في الدنيا تقول إيش بيصبرك أنت على النار، كل هذه معاصي، كل هذه ذنوب، سنوات وأنت تعصي الله، كيف ستصبر على عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يعافينا جميعا. لماذا يا ربي كل هذا العذاب؟ ويأتيك الجواب على سؤالك: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. نزل كتاب واضح بالحق الثابت، لكنهم ما أرادوه، اختلفوا فيه، ابتعدوا عنه وابتعدوا بعيدا، فكان هذا جزاءهم. هل جزاء أن ينزل الله عليك الحق أن تكفر به وتختلف على الأنبياء فيه؟ إذن هم يستحقون هذا الجزاء، لأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، من هم الذين اختلفوا في الكتاب؟ ما القول الأول؟ من الذين اختلفوا في الكتاب؟ اليهود والنصارى، كيف اختلفوا؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هذا القول الأول. القول الأول إنهم اليهود والنصارى اختلفوا في الكتاب، مع أن الله أمرهم أن يؤمن بعضهم بأنبياء بعض، لكن هؤلاء قالوا أنتم لستم على شيء، وهؤلاء أنتم قالوا أنتم لستم على شيء، فصاروا مختلفين في كتاب الله عز وجل. لكن ما هو القول الثاني؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، من هم الذين اختلفوا في الكتاب؟ هذا الكتم، من الذين اختلفوا في الكتاب؟ هذه قلناها، المشركون كيف اختلفوا في الكتاب؟ قالوا سحر، أساطير، شعر، كهانة. إذن القول الثاني الذين اختلفوا في الكتاب هم مشرك العرب، فقالوا أقوال تعلم أنهم ليسوا على شيء. الذي يقول هذا سحر، والذي يقول هذا مفترى، والذي يقول هذا أساطير الأولين، والذي يقول هذا شعر، والذي يقول هذا كهانة، وهذا دليل أنهم ليسوا على شيء. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، الشقاق المنازعة المخالفة، هذا في شق وهذا في شق، حتى تعرف أنه كلام باطل، يعني حتى ما يقرب قول هذا من قول هذا. لما يتكلمون في أهل الحق، هذا يشرك بها وذاك يغرب بها، وتعلم أنهم ليسوا على الحق. لو كان الكلام اللي قالوا حق لتوافقوا أو تقاربوا، لكنهم يهرفون، هذا يقول كذا وهذا يعكسها ويقول لا هؤلاء قصدهم كذا، ولا هذا صادق ولا هذا صادق. من علامات ضلال الضلال كثرة شقاقهم في الحكم على أهل الحق، كثرة اختلافهم في الحكم على أهل الحق، فيدل أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على قاعدة مضطردة، كل واحد يأتي بشيء، كهانة، سحر، شعر، لأنه لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإلا كان توافقوا على شيء معين. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ما معنى بعيد؟ القول الأول بعيد أي بعضه عن بعض، كما ذكرت لك الآن، هؤلاء يقولون كلام وأولئك يأتون بكلام بعيد عنه تماما. من الذي علمه؟ علمه الرومي الذي هو حداد في مكة. من الذي علمه؟ علمه كاهن جهينة. من الذي علمه؟ تعلم من قصص رستم وإسفنديار في رحلة الشام. من الذي يعني هذا يشرك بها وهذا يغطب بها وهذا يوديها يمين وهذا يجيبها يسار، فتعرف أنهم في شقاق بعيد، أقوال متباينة. القول الثاني لفي شقاق بعيد عن الحق والهدى، يقولون كلام ليس متباعد عن بعضه، بل كلام متباعد جدا جدا عن الحق. فصاروا في شق وصار الحق في شق بعيد جدا عنهم. فنعوذ بالله من الضلال. تكتم ما أنزل الله، لا يبالي الله في أي أودية بعيدة سحيقة هلكت، وتجد يتجارى به الهوى حتى يقول قولا تتعجب كيف يتجرأ على هذا. والسبب كتم ما أنزل الله، سبب تفرق الأمة، سبب قسوة قلوب الأمة بعضها على بعض، ونسوا حظا مما ذكروا به. كل من ترك ولو جزءا من الكتاب والسنة لم يعمل به ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض وجعلهم في شقاق. فإذا أردنا أن نعود إلى الحق علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونجتمع على الكتاب والسنة. ولذلك الذي يروي حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا في جملة معناه خطأ، وهو حديث لا يصح. الاختلاف دليل الخطأ وعلامة العذاب. الله إذا أراد عذاب قوم جعل بأسهم بينهم. من قال أن الاختلاف رحمة؟ والله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. إذن الذي رحمه الله ينجو من ماذا؟ من الاختلاف. لكن في قضية أن الإنسان يجتهد ويخطئ ويصيب، هذه مسائل الله وسعها، فإن أخطأ واجتهد بعد اجتهاد له أجر، وإن أصاب فله أجرا، مسألة وسعها الله ورحمنا فيها. لكن لا لنقصد الاختلاف، لكن لو وقع بعد تحري الإصابة والاجتماع فهذا الذي وصلنا إليه. أنا وصلت لهذا القول وهو وصل لهذا القول، وهذا من رحمة الله أن غفر لي وله وأعطاني أجر وأعطاه أجر. لكن لا لنتقصد أن نختلف. فالذي يدعو لدعوة الاختلاف ويحرص على الاختلاف هذه ليست من دعوة الحق. دعوة السنة ربطت بالجماعة، والبدعة هي التي ربطت بالفرقة. فنعوذ بالله أن نكون دعاة فرقة أو دعاة بدعة، أو أن نكون في شقاق بعيد عن الهدى والحق. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم اجعلنا ممن يتعلمه ويعلمه ويريد به وجهك الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.